الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بل من لب منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الإحسان. والمصنف رحمه الله يرى أن جميع المنازل ترجع إلى منزلة الإحسان، وإلى أن ما مضى من مقامات العبودية المختلفة من التوبة والإنابة والمحاسبة والإخبات والخشية والتوكل، وكل المنازل التي مضت إنما هي منازل إحسان، ويراد بها التوصل إلى إحسان العبادة. والهروي رحمه الله لما بدأ منزلة الإحسان صدرها بقول الله جل وعلا: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وخلاصة الآية أن الإحسان الذي هو التوحيد جزاؤه الجنة، هذا ما لا شك فيه. فكأن جزاء الإحسان الذي هو بدلا من أن يقال جزاء التوحيد الجنة، قال الله عز وجل: جزاء الإحسان، عبر عن التوحيد وتحقيق العبودية لله بالإحسان. هذا الإحسان في اللغة هو فعل الأحسن، كلمة إحسان من فعل الأحسن، واختيارك الأحسن دائما. ولذلك الشرع يعبر عن كل شيء بالإحسان، لكن الإحسان في منازل إياك نعبد وإياك نستعين يراد بالإحسان الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن الإحسان الذي هو موجود هنا إحسان العبودية أن تعبد الله بيقين، وأن تعبد الله بحضور قلب وكمال إخلاص وتمام صدق، وأن تعرف أنك تعبده، وأن تحس وأن تشعر بآثار العبودية عليك. ده الإحسان. أما الإحسان في بقية حياتنا كلها مطلوب شرعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، كل شيء في الدين قائم على فعلك الأحسن. يعني إذا كان هنالك أمر يمكن أن تفعله وهو طيب ولا يؤثر، ولكن كان بإمكانك أن تفعل ما هو أحسن منه، لا يجوز لك أن تفعل الأقل وإن كان مجزئا، إنما عليك أن تطلب دائما الأحسن. هذا معنى الإحسان. ولذلك يقول المولى عز وجل في القرآن بأن التحية تحتاج إلى إحسان: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. حتى التحية تكون بإحسان. الآن ما في تحية حتى بإحسان، يقول لك عوافي. شنو عوافي؟ واحد يقول لك يا حاج. شنو يا حاج؟ شنو يعني بعد شنو؟ تعرف يا حاج معناه سلام. واحد ماشي زول زول كبير يقول لك وين يا حاج؟ ها وين يا حاج؟ شنو تاني؟ حتى هذا سلام ده؟ دي تحية دي؟ مش كده؟ كيف أصبحته؟ واحد يلقاك كيف أصبحته؟ أصبحنا كويسين، ها في شنو تاني يا أخي؟ يقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام ده أمان وطمأنينة. فبالتالي حتى السلام يحتاج إلى إحسان. شوفوا أي شيء يطلب الشرع منا أن نفعل كماله لا يقول افعلوا كماله، إنما يقول أحسنوا. وهذا وارد جدا، مثل قمة البر بالوالدين، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. لما جاء يقول بدل ما يقول احترمون واسمعوا كلامه وأدخلوا السرور عليهم وبروهم وما تعندوهم وتذللوا لهم واخضعوا لهم وأهدوهم، كل ده جمعه في كلمة واحدة هي أبلغ كلمة للتعبير عن فعل الكمال في الشرع، وبالوالدين إحسانا. وبالتالي قف على ذلك جميع أنواع الإحسان، حتى الخلق يقال حسن الخلق، حسن الخلق أن يكون الخلق على إحسان. ولذلك الإحسان هو فعل الأحسن، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنحن مطالبون دائما بالإحسان، لكن الإحسان المراد هنا هو أن تعبد الله كأنك تراه، لأنه قال أخبرني عن الإحسان. إذا كان الإحسان في التحية أن تقول أجل أنواع التحية، وفي التعامل مع الوالدين أن تفعل الأحسن والأكمل، وفي التعامل مع الجيران يقال حسن الجوار وحسن الخلق والإحسان في يا أخي حتى الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بشنو، شوف كلمة الإحسان دي تجي خاشة وين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح بإحسان تطلق المرأة، مع أن الطلاق ده في الظاهر ما فوق إحسان، زول بيطلق يكون إحسان وين هنا ما في إحسان، لكن كيف بيطلقوا بإحسان بيشعر أن الحياة تعذبت. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لشنو لتحتدوا، ده الإحسان. بعد ما يطلقها ما ينضم فيها إلا بخير، تقمة الإحسان. رجل كان متزوج بامرأة كما قال الماوردي، وهذه المرأة تشاكست معه، اختلفوا الناس سمعوا، فجاءه الناس يسألونه وقال يا أخي المرأة دي ماله، قال لهم لا يمكن أن أفشي سر امرأتي، يعني أعيب عليكم، يعني شو زود عقل كيف في زول بنظم يتكلم عن أخطاء امرأته مع الناس، يشكو امرأته إلى أحد الناس، والمرأة سوت والمرأة سوت والمرأة سوت، قال لهم لا يمكن أن أفشي سر امرأتي، ثم طلقها. قال الناس قالوا للمرأة دي ماله، قال مالي والحديث عن أعراض غيري، المرأة بقت حقت ناس ثانين اللي بيخلين أنهم فاشن، ده اسمه فإمساك بمعروف أو تسريح بشنو. النبي بخير إنه التسريح لا يحتاج إلى إحسان، هذا يعبر به أو يستدل به على أن ديننا موغل في الإحسان وتفاصيله، أي حاجة في الدين دار إحسان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن شنو؟ أن يتقنه. طيب يا إخواننا ما الفرق بين الإتقان والإحسان؟ الإتقان من إجادة ما تعمل، والإحسان أن تجيد ما تعمل تعبدا. زول بتقن زي الخواجات ديل بتقنوا لكن ما محسنين، شغلهم بنجدوا، بتلقى لك خواجة شغال في مصنع بتونس، فواحد صاحب مصنع جاني قال لي أنا جبت عمالة من برا السودان، قلت له يا أخي نفس البلد أولى، قال لي هذول هوي أنا بجيب واحد هندي ولا بنغالي، لا بقول لي أمي عيانة، لا بقول لي حبوبتي ماشت، لا بقول لي عندي فاتحة في الكلاكلة، لا بقول لي ودخلت راقد في المستشفى، لا بقول لي في سماية في الحلة، ده كله بخلي الناس تخلى رايك ولا شنو؟ رايك شنو شنو؟ قلت له والله كيف الكلام ده؟ قال لي يا أخي العمال السودانيين من الساعة كده لساعة كده بنتو قدستا بيال بنتو قدستا دستاك في نفس الساعات، فعلا بالله زوج تلقاه زوج شغال موظف ويشتغل بأجرة، قال عندنا سماية حبوبتك عرفناها ماشيت معلش سماية في الحلة ما لك مال السماية، كان عندنا سماية في الحلة قال قال والناس جيران عندهم عريس مش عندهم عريس ما جاء ليه قال الليلة حنة قال حنة شك هل كان شك إخوانا تضحكوا مالكم الشيء ده حاصل ولا شنو قال الليلة حنة قال يا تحضر يوم العريس يوم الحنة ده تحضر برضو قال جيران عندهم حنة قال الحنة قال الليلة قال الليلة حنة في العريس قال إخوانا ما معقول الخواجات بتقن والله لا أكذب والله هذا أقوله يتقنون ولكنهم لا يحسنون المسلم إذا فعل عمله وأتقنه وهو من عمل الدنيا غير أنه فعل هذا بدوافع الإيمان وباحتساب الأجر عند الله قبل الخلق كان هذا منه إحسانا ونحن نحتاج لهذا الإحسان إخواننا عمارة ابنها وتقع ده إحسان ده إحسان وقعت ولا ما وقعت هل من الإحسان إنه يتعامل شارع أسفلت يسفلت وبعد قليل يكسر لأنهم يريدون أن يسجنوا اسمه شنوه كيبلات هل هذا إحسان لماذا لا يسير دفن الكيبل مع رص الطريق جنبا إلى جنب ما هذا هل هذا إحسان ممكن يكون ذا إحسان بعد أن يقال أن الكبري سيندل في 8 أشهر 4 سنين الكبري ما ينجزه طيب كاذبين اللي يبطى مالكم في ذول انت ما تخطي يبطى ذاته أما اكتب 4 سنين تكتب مدة التنفيذ 8 أشهر وأربع سنين الكبري ما ينجزه مثلا ذا إحسان ده إحسان يا إخواننا يجوا ناس كنار يخطوا شنو معارف يجوا ناس شنو كده يرموا كيبل يجوا ناس الكهرباء يعملوا يا إخواننا فلهذا يعقل طيب أسألكم سؤال في بلاد الكفار والخواجات في كلام زي ده أين الإحسان خلي الإحسان أين الإتقان دعك من الإحسان أتقن كما يتقن الكفار عملهم حتى ولو لم ترد التقرب والتعبد إلى الله بعض الناس يختزل معنى الإحسان في مفردات لا معنى لها أولا الإحسان ليس دفع المال بعض الناس يتخيل أن الإحسان ده يقول شنو لله يا شنو يا محسنين لله لله يا محسنين المحسنين يبدوا المال هذا جزء من الإحسان نعم هذا جزء من الإحسان ما في شك لكن ليس هو كل الإحسان شوف من أجل ثمرات الإحسان حب الله والله يحب المحسنين يجي زول يدخل لك والله يحب المحسنين دي يحكي لك كلام تقول له أهو تاني تقول لك والله يحب المحسنين وين المحسنين والله يحب المحسنين يعني شنو موضوع انت وين المحسنين هنا واحد يقول لك اشتريت لي سفة اشتريت لي دباك ب1000 جنيه وجبنا ب1000 جنيه وعيش ب1000 جنيه وتاني وقلت تاني شنو والله يحب المحسنين المحسنين وين هنا في التنباك ولا في البعجي ولا في الجبنة المحسنين وين يقول لك والله يحب المحسنين والله إذا اختزال سيء خلاص والله يحب المحسنين شيء عظيم لأن أهل الإحسان بلغوا أعلى درجات فبالتالي الإحسان شيء عظيم يقول الهروي رحمه الله وهو على 3 درجات الإحسان على 3 درجات الدرجة الأولى الإحسان في القصد ده كلام تمام أدل الإحسان إحسان النية والقصد لله جل وعلا أن تخلص لله فيما تريد وأقول لك شيء أكثر ما يعيق السائر إلى الله في طريق العبودية ومقامات الإيمان تشوش الإرادة وانحراف النية عن الله إلى الخلق أو عن الله إلى النفس لذلك من أجمل تعبيرات ابن القيم في منزلة الإحسان قال المحسنون الذين ظفروا بأنفسهم. التعبير ده تعبير لطيف جدا. الذين ظفروا بأنفسهم. أحيانا العبادة تكون عبادة النفس لا عبادة الله. فالذين ظفروا بأنفسهم هم الذين قهروا أنفسهم وجعلوها على مقتضى العبودية دائما، حتى ولو كانت للنفس من العبودية نفور فإنهم يلزمون أنفسهم حتى ولو لم يكونوا يحبون العبادة فيحملونها العبادة بالمجاهدة وبإخضاع النفس وبقهرها. الإحسان أن تظفر بنفسك. والله هذا كلام ما أظن أقدر أشرحه. أن تظفر بنفسك إخواننا، كأن النفس عدو، كأن النفس مشاكس. نعم النفس فيها مشاكسة. أنت تريد قيام الليل والنفس تريد النوم، أنت تريد أن تقوم إلى الفجر والنفس تريد الدعة والراحة، وخاصة عند الفجر تأتي نسمة باردة. بالله للكل يكون مسخن، بالله مع الفجر ده يجيك هوا بارد وهمبريب، بالله العظيم أنت النوم ما يحلو لك إلا اللحظة ديك. صح ولا ما صح؟ النفس دارة نوم، بالله تهبش السرير كده تلقاه بارد صاقط، والمخدة باردة، النفس دارة النوم. لكن الإحسان أن تقوم وتعبد وأن تخالف النفس وأن تشاكسها حتى تغفر بنفسك، كأنك قابض على نفسك بين يديك كده، ماسك يدك كده، ماسك نفسك ويدك كده، أينما تريدها توجهها. لذلك إحسان القصد مهم. كيف إحسان القصد؟ قال بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. كلام جميل. معنى هذا الكلام قال بتهذيبه علما، أهم شيء أن توقع قصدك على مقتضى العلم، بمعنى أن يكون قصدك تابعا للكتاب والسنة، بمعنى أن تكون وفق رضا الله ليس وفق هوى النفس، بمعنى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما أنت عندك مزاج إخواننا، أحيانا الإنسان بيكون عنده دار يعمل حاجة في شيء وبدورة تبقى حلال، يتمنى أن تبقى حلال، لو واحد قال له حرام ساكت ما بيرضى، لأنه هي تبع هواه. كونه تخضع نفسك وتمنع نفسك مما تشتهي تعبدا لله، هذا هو قمة الإحسان. ولذلك قال الإحسان إحسان في القصد، وذلك بتهذيبه علما، يعني أن تجعل إحسان قصدك أو أن تصحح نيتك وفق العلم، أن توقع أفعالك وفق العلم. والعلم المراد هنا علم الكتاب والسنة. طيب أحيانا مما يشوب القصد إخواننا، القصد عنده عوائق، النية عنده عوائق، منها الرياء أن تعمل للخلق. لكن أسوأ عوائق القصد حظوظ النفس، أسوأ عوائق القصد حظوظ النفس، أن تكون لديك حظوظ في نفسك كويس، فأنت تعبد عبادة فقط لأنك ترتاح لها، يرتاح قلبك لهذه العبادة. يعني مثلا ابن تيمية قال مقولة، قال من أخلص لله 40 ليلة في قوله وفعله تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه. إذا كان 40 يوم أنت أي عمل بتعمله بتعمله لله، بتزور مريض ما بتقول أن نطلع من اللوم وما تبقى لي في وشي وزود لسانه حار وكذا لله، أي حاجة تعملها تمد يزول موية، بس بينك وبين نفسك تكون مستحضر إنه هذا من التقرب إلى الله. لا جاك زول اتبسمت له، ليس لأنك تتبسم اعتيادا أو مجاملة، أنت تتبسم بنقول اللهم جعلها صدقة 40 ليلة. في واحد فعل هذا وجاء لابن تيمية قال لقد أخلصت 40 ليلة وما رأيت حكمة تفجرت على لساني. قال لأنك أخلصت لتتفجر الحكمة على لسانك ولم تخلص لله. يعني حتى هذا الإخلاص كان عشان تتفجر، ما قال لي الله، برضو ما ذكر لي الله، وين الإخلاص؟ ما أخلصت. فبالتالي يا أخي هذه درجة عالية. قال الشافعي رحمه الله تخليص النية في الأعمال، تخليص النية على العمال أشد عليهم من الأعمال، تخليص النية على العمال بيعملوا العمل أشد عليهم من الأعمال. فلذلك قال الشافعي الإخلاص صعب. لماذا؟ قال لأن قلبي يتقلب في اليوم على 40 لون فلا يستقر لي على حال. مرة يلقى نفسه مخلص، مرة يلقى نفسه إخلاصه ضعيف، وهكذا. فبالتالي هذا أن تجعل إحسان قصدك تابعا للعلم، لا أن تجعل العلم تابع. وأنا أديكم مثال لهذا الكلام. بعض الناس الذي ليس له إحسان يفعل الفعل أولا، عرفت، ثم يلتمس له دليلا على الصحة ثانيا. أما أهل الإحسان قبل أن يفعلوا الفعل ينظرون في دليله، إذا صح أمضوه وإذا لم يصح تركوه. فرق ولا ما فرق؟ واحد ما يسأل حلال ولا حرام، مش يعمل الكلام، بعد ما ينتهي يقول لك يا شيخنا حلال ولا حرام، بعد ما عمل. وفي زول قبل ما يعمل يقول لك في مشروع كده كده، يقول كده نستفتي يا أخي ربح مضمون، يقول لهم برضو نستفتي. يستفتي يقول له حرام يخليه. هذا جعل إحسانه تابعا للعلم. أما أن تجعل علمك تابع لعملك، بمعنى أن تعمل العمل ثم بعض الناس يلتمس له الأدلة وإن لم يجد أدلة لوى عنق النصوص ليصحح مذهبه، ده فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ إخواننا أي حاجة الآن الناس قاعدين يبرروا لها، الربا، اختلاط البنات، التعري، الغنى، الموسيقى، كلها قاعدين يبرروا لها ويجيبوا لها أدلة. لماذا؟ لأنهم لا يتحملون في هذه الأمور مسائل. كون يقول حرام ما بيدرس. طيب هذا معناه أن تهذيبه علما وإبرامه عزما. يا سلام، الإبرام القوة والإحكام، إبرام الشيء. أم أبرم أمرا، أبرم معناه شنو؟ أحكم الشيء. إبرامه عزما، إحسانك قصدك ده تبرمه عزما، تبرمه تحكمه على العزيمة، يعني تحمل نفسك على العزيمة. وهذا فائدته أن المحسن في عبادة دائمة. لماذا؟ لأنه كأنه يرى الله، وإن لم يكن يرى الله فإن الله شنو؟ يراه. فلذلك هو في عبادة دائمة. من عوائق هذا التواني والفتور في العبادة. وأقول بكل صراحة هذه مشكلتنا جميعا. كيف؟ تحس أنك في بعض الأحيان نشط وعندك إقبال على العبادة والطاعة والذكر غير عادي، وأنت تقبل على الله بكلياتك، نشيط في العبادة، وأحيانا وبغير مقدمات تحس بفتور يدب، لا أقول في جسدك ولا في أوصال جسمك، ولكن في دواخل قلبك وفي دواخل فؤادك. تقوم إلى الصلاة متكاسلا، ومن صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكرهم قليل وعبادتهم قليلة، في ثوان، ثواني يعني تأخر، تجده دائما متأخر، تقلب شديد. أحيانا تجده في إيمانيات عالية فيحرص حتى على الصلاة في الصف الأول، وأحيانا تتدنى إيمانياته فيأتي دائما مسبوقا، وأحيانا تتدنى إيمانياته فيعجز عن الصلاة حتى في المسجد، وأحيانا تتدنى إيمانياته حتى يصلي الظهر قبيل العصر والعصر قبيل المغرب. ده حاصل ولا ما حاصل؟ شده فيه ولا ما فيه؟ خطر الله الكلام ده فعلا، لأنه ما في حساب. يا أخي الزول اللي بيعبد الله بيقين إنه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه أن الله يراه، يكون واقف في الصلاة دي يقول أنا الله بيسمعني الآن ومقبل علي وبيقبل مني، ويحس بلذة ونشوة داخل الصلاة. هل هذا يمكن يتوانى إذا سمع الأذان؟ بيتوانى ويتردد؟ هل يتأخر؟ فكأن الهروي يريد أن يقول ضعف العزم في العبادة والفتور في الطاعة علامة على ضعف الإحسان. إحسانك هو الذي يجعلك في العبادة نشيط. وما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ هذا معناه أن تجود العبادة وأن تفعل الأكمل منها. لماذا؟ لأن الله يراك. إخواننا الزول يستغرب لما نجي لأحوال السلف، يقولون عن الحسن البصري رحمه الله أنه إذا أراد أن يقف في الصلاة لمجرد أن يتوضأ يصفر لونه ويتغير. شوف الإحساس البجودة، يتوضأ خلاص بتغير ينتفش. يقال مالك؟ يقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ أنت أصلا حجيب قدام منه؟ ده مستشعر تماما أنه سيقف بين يدي الله. شوف الكلام ده يا أخي، نحن بنجيب في الصلاة والموبايل بيضرب غنى، مش جرس عادي، غنى عديد، راسه عديد. حاصل ولا ما حاصل؟ ها؟ شوف الكلام ده، نشوف الحسن. وبعضهم قال، قيل أن إبراهيم النخعي رحمه الله كان كثير المزاح، نمزح مع الناس يهزر، لكن إذا جاء وقت الصلاة وتوضأ كأنه لا يعرف أحدا، ما بيتكلم مع زول ولا بيرجع على زول، بس الأذان ده كان أذن لسه في وقت الإقامة لسه. يا أخي نحن الإقامة نحن قاعدين، ومن غير إقامة الناس يتونسوا ينضموا وإدريس ينهروا. إدريس المسكين خليته ها؟ فشوف الفرق، كأنه لا يعرف أحد وقت الصلاة عن الصلاة. بعضهم كان يقول من السلف إذا وقفت بين يدي ربي فكأن الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي. شوف بجد هذا الإحساس يصلي. فبالتالي إخواننا يعني العزم في العبادة دليل على الإحسان فيها. فقال إبرام، قال إحسان في القصد بتهذيبه علما، وإبرامه شنو؟ حزما، وتصفيته حالا. أيوة، وتصفيته حالا. الحال ما يهجم على القلب من واردات الإيمان بغير استدامة. ركز معي، هذه نقطة مهمة جدا في التربية. انت مرات بتحس انك انت مرات بتكون كويس، فجأة بتلقى نفسك تسمع خطبة تبكي. البكاء الجاك ده دي حالة جاتك، حالة كويس. الحالة هو ما يهجم على القلب من واردات الإيمان، وسمي حالا لأنه لا يثبت، يتحول الحال. حتى يقول لك الحالة جاته لكن يقول لك جاته الحالة، بعد شوية الحالة راحت منه، وهكذا. نحن الإيمان بجينة الأول كحالة. أنت تسمع كلام حس أنت بتجد نفسك بعد الدرس مختلف تماما، إيمانيتك عالية، لكن ما حيستمر معك نفس الإيمان ده، نفس الحالة العالية دي من الإيمان حيستمر معك. حترجع وتمشي وتتفرج وتسمع وتلغو كده وكده، وبعدين حتقوم تجي يوم الجمعة تمشي مسجد من المساجد، حتخش الجمعة تستفيد، حتتأثر جدا لحد ما تطلع أنت في حالة إيمانية عالية. طيب بيحصل شنو؟ الإحسان وجميع المقا وجميع المنازل، الإخبات، الإنابة، التبتل، التوكل، السكينة، الرضا، الصبر، الخوف، الخشية، الإنابة، الإخبات، شفت، العزم، السكينة، أي منزلة تكلمنا عنها من المنازل، الإيثار، الخلق، جميع المنازل التي تكلمنا عنها، المروءة، هي هذه المنازل عند بعض الناس حالات. لكن العبد إذا استدام الحالة، يعني الحالة الإيمانية اللي بتجيك بعد الدرس أو بعد الخطبة أو بعد العبادة، ما تخليها شنو؟ حالة شنو؟ زيد شنو؟ المسافة بتاعتها، لتكن معك دائما. استدامة الحالة يجعل الحالة عندك مقام، يعني متى تكون الحالة مقاما؟ الحالة حال، الحالة من الحال، يعني حالة يحول يتحول إحالة، يقول لك حولني أحيلني أحاله، المعاش أحاله، الحالة قابلة لزحزحة. المقام يقول لك عندك إقامة، إقامة تقيم على الشيء، إقامتك على الشيء. هذا الإحسان عند بعض الناس حال، وعند بعض شنو؟ مقام. دائما محسن، الخشية حالة عند بعض الناس ومقام عند بعض الناس، طوال يتق الله، دائما يخشى الله. تزول يخشى الله مرة مرة، لما تجول مرة دي بنقول الحالة جاته، لكن يا سبحان حالة الخشية. فيقول الإحسان في القصد يصفى، تصفى الحال يا أخوانا ما منضبط، الحال ما منضبط، الحال ماله ما منضبط. يعني أنت مرة تلقى إيمانك عالي ممكن تصلي 100 ركعة، مرة كان قال لك صلي ركعة واحدة بس، تقول له عنده صداع وراسي واجع جسمي تقيل ما قادر تصلي ركعة تصلي يا مالي. قلت بناس السلال بتلاعبوا في الوتر، كثير من الناس يضيع الوتر، وهذا للأسف الشديد من التفريط. الوتر ما يقدر يصلي، وفي ناس ونفس الزول تجيه حالة، الحالة دي لما تجيك أحكام الحالة التي تأتيك عندما تكون عندك حالة إيمانية لا تجعل هذه الأحكام أحكاما دائمة، لأن الحال يتقلب، والشيطان قد يلج إلى كثير من الناس من باب الحال فيغرهم أو يضلهم أو كذا. وهنا كثير من الناس يقول لك بتكون فعلا عنده عبادة وإيمانياته عالية، تقوم تجيه رؤية يقول لك أنا رأيت الرؤية بعد ما قمت الليل ونمت مع أذان الفجر، رأيت رؤية كذا كذا كذا كذا، قد تكون من الشيطان. وكذلك الهواتف بتجي للناس، واحد يسمع صوت يقول لك ده روحاني، ده ما روحاني، ده سفلي، هذا سفلي ما روحاني. فبالتالي تصفية الحال، القصد والحال، ما هنا قال شنو؟ قال الإحسان في القصد تهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته شنو؟ حالا. تصفية شنو؟ القصد. القصد لما تأتيه حالات إيمانية تصفيها من شنو؟ من الشوائب. أعطيك مثال، الشيخ عبد القادر الجيلاني كان في عبادة في مسجد بغداد، يقوم الليل، الناس كلها نايمين، المسجد فاضي، يعبد الله، فلاح له في الأفق نور، الجامع ذات مشقة قدامه وظهر له نور في الأفق، قال عبدي يا عبد القادر، النور قال كده، عبدي عبد القادر قد أحللت لك الحرام، فإني قد رضيت عنك وأنت من الذين وصلوا، أنت من الواصلين. فقال عبد القادر يا عدو الله اخسأ، فتبدد النور فقص الكلام للناس، قالوا وكيف عرفت أنه عدو الله؟ قال بقوله أحللت لك الحرام، فإن الله لا يبيح الحرام لأحد. معناه جاءوا الشيطان، حتى لو في زوج قاعد في الجامع براو والناس نايمين والجامع ده انشقه وجاك نور وقال لك خلاص بعد انت وصلت، بيعمل شنو يا اخي؟ في ناس نور ما بديهم براو بلا نور ضالين. وانا اكلمك انت قايل الضلال بيجي من حاجات زي دي؟ فالحال مصفى بالكتاب والسنه. وابن القيم هنا يعني لله دره قد تحدث عن الحال لما تكلم عنه الهروي في الدرجة الثانية من الدرجات، لكن هنا أود أن أقول شيء. الإحسان، وهذا الكلام يا إخوان دائما أردده، دائما أردده، الإحسان هو كل الدين. وإذا عبدت الله وأنت سائر إليه في هذه المنازل فإنما أنت تطلب الإحسان. ولذلك قول ابن القيم أن جميع ما مضى من المنازل إنما من الإحسان وهي جزء من الإحسان، هذا كلام صحيح. فدائما أقول للناس أخطر ما في قلوبنا وفي أرواحنا التقلب وعدم الاستقرار والثبات على حال. المشكلة أكبر مشكلة الآن بنواجهها إنه إيمانيات فوق مرة ومرة تحت، مرة كويسين مرة متراجعين مرة متقدمين، وخطورة المسألة أنك لا تدري عن الخواتيم. صح؟ ما أنت مرة كويس مرة كعب، لكن الخاتمة لما تجي الأجل لما نجي هتكون شنو؟ فبالتالي دائما أقول للناس أهم نقطة في استدامة الحال، ودائما أتكلم عنها استدامة شنو؟ يا أخواننا الآن نحن بدينا أحوال كويسة، لكن كيف نديم الحالة الطيبة عندنا ونجعلها مقاما؟ استدامة الحال يكون بأمور، الأمر الأول بالدعاء، والثاني بالتأمل والتفكر، والأمر الثالث بمعرفة الإجلال. التأمل يؤدي إلى إجلال الله وإلى الخضوع له. الرابع بملازمة حلق الذكر والذكر دائما. الخامس وهذا أجلها بالبعد عن معكرات الحالة الإيمانية، هو المعاصي. أنت بتكون كويس إذا عصيت دون أن تشعر أن قلبك قد تحول وأنك قد تغيرت وأنك قد ترديت. بعد أن كنت في مقام عال صرت في مقام شنو؟ نازل وسافل إلى أسفل. طيب، جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله وقال له أشكو من مرض البعد عن الله. قال له حاسس أنه أنا قلبي بعيد من ربنا، ما قاعد لما أعبد الله لا أحس أني أعبد الله وأناجيه، أنه يسمعني وأنه قريب مني، لا أدرك للعبادة طعما ولا للطاعة لذة، أحس بتقلب. عرف؟ قال له أشكو من مرض البعد عن الله، فهل لمرض البعد عن الله من دواء؟ قال له الفضيل رحمه الله عليك بعروق الإخلاص. عروق الإخلاص، الآن مثل زول يعمل عروق أشياء، جيب عروق الإخلاص. عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، وضعه في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة مع الله، وتناوله بكف الصدق، وضعه في كأس الصدق. قال وأوقد عليه نار الخشية والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، وضعه في كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وأبعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرض البعد عن الله. يعني كأن خروج النفس من الجفاء إلى الصلة الدائمة بالله الدائمة. يا إخوانا الصلة الدائمة، أنا أتكلم عن الصلة الدائمة، أن تكون دائما الصلة بالله، وهذا قمة الإحسان. يعني أنت تستحضر، شوف ابن القيم هذا يعرف بعد شوية، يقول أن قمة الإحسان حضور القلب مع الله ومراقبة الله في السر والعلن دائما. أنت تعمل حاجة بيقوم تتذكر الله، تخليها داير، تسمع حاجة بتتذكر ربنا بتخليها، في الشارع راكب عربيتك راكب مواصلات داير تعاين ليه بتتذكر الله طوالي بتزحي. دائما معرفة الله حاضرة في قلبك وتلازمك دائما، تمنعك من المحرمات جميعا، وده معنى الاستدامة، وهذا معنى الحديث القدسي للأسف الشديد الذي لا يفهمه كثير من الناس. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يفتش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال شراح الحديث ابن حجر وغيرهم أجل حديث في صفة الأولياء، أولياء الله أجل حديث، أشرف حديث في صفة الأولياء. لكن ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ يسمع كسمع الله القاطي والداني، يعي جميع اللغات، هل هذا معنى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميه؟ الله ما عنده مثيل، ما في بشر مثل الله ابدا ولا يكون، هل يستوي الخالق والمخلوق؟ معقول؟ لكن هذا تفسره الروايه الاخرى، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش. وهذا يعني كما قال ابن دقيق العيد أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، فسمعه صار مبرمجا، وصار سمعه موطنا ومستديما على أن لا يسمع إلا ما يرضي الله. هذا معنى كنت شنو؟ سمعه الذي يسمع به. فبالخير يقول لك يا شيخنا، تقول له أسأل الله وألجأ لي الله والبذي الله وأي حاجة الله، يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جدا، يعني شنو يعني الأولياء زي الله؟ يعني ما هو استدلالك بالآية؟ نسأل الله ونسأل الشيوخ يغيثون ويمدون ويدون؟ لا والله لا يفعلون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا اعتقاد فاسد. تقول له الأولياء بشر لا ينفع ولا يضر، والله لا ينفع ولا يضر، هذه حقيقة قرآنية وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو. الأنبياء يقولون وإذا مرضت فهو يشفين. تقول لي الأولياء يقول لك يا مولانا كنت سمعه الذي يسمع به. آه نعم كنت سمعه الذي يسمع به. أنت فهم شنو يعني؟ فهم إنه سمعه كسمع الله، يسمع ذبيب النمل وخافي الهمسات. برضو في غير الله يعني بيسمع، في زول بيصل درجة يسمع ما في قاع البحار، وهو هنا يناديه كل ما يسمع جميع أصوات الكائنات فوق السماء وفي قاع البحار وفي أي مكان. من الذي يمكن أن يكون كهذا؟ هل الأنبياء والرسل الذين هم أجل الناس عبادة وهم سادات الأولياء وهم الذين عبدوا الله حق العبادة وتقربوا إليه بالفرائض والنوافل، هل كان سمعهم كسمع الله؟ هل كان سمعهم كسمع الله؟ أو أن يدهم كيد الله؟ هل قال هذا؟ بل قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله. كما قلت لك يصير في قبل هذا يصير في درجة يعصمه الله. إذا أراد أن يسمع المحرم ضرب الله على أذنه أو شغله فلا يسمع محرما أبدا. طيب قلنا الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال. يا إخوان يعني خلاصة كلام الهروي الإحسان في القلب والإحسان في الأحوال والإحسان في الوقت بالدرجات شنو الثلاث. تحدثنا عن الدرجة الأولى وهي الإحسان في شنو في القصد. الإحسان في الأحوال وهي أن تراعيها غيرة وتسترها تظرفا وتصححها تحقيقا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يا سلام هذا كلام جميل. ثم أنت لما تسمعه كده تقول ده ما جميل ولا حاجة صح؟ لكن لما ينشرح بتعرفه. قال تراعي الأحوال، ده كلام مهم. قلت لك أن الحالة ابن القيم عنده لا تشبيه شريط خلاص. قال إذا جاءتك حالة إيمانية فاستثمرها فإنها تمر مر السحاب. فإنها تمر مر شنو؟ يعني دائما الأصل فينا إنه بيجينا حالات، مثلا في رمضان في نشاط، في المواسم في نشاط، وهكذا. في ناس وصلوا درجة من أنهم وطنوا أنفسهم على الطاعة حتى صارت الأحوال عندهم شنو؟ مقامات. الأحوال شنو؟ مقامات. نسأل الله ذلك، والله نسأل الله ذلك. لكن نحن ما زلنا نتشبث بالأحوال. هنا يقول أن تراعيها غيرة. غيرة شنو؟ تراعي الحال التي تأتي وتحاول المحافظة عليها خشية أن تتحول عنك وأن تنصرف، لأنها تمر مر شنو؟ مر السحاب. قال ابن القيم ومراعاتها بدوام الوفاء وترك الجفاء. ما أنت لما وتجنب الجفاء، أنت لما تكون بتجيك الحالة بتكون في عبادة، لما تمشي الحالة بتكون في شنو؟ في شنو؟ في جفاء. الكلام اللي قاله الشاب للفضيل بن عياض أشكو من مرض شنو؟ البعد عن الله. فلذلك قال مراعاتها وتسترها تظرفا. إذا جاتك حالة إيمانية لا تخبر الناس. فالسلف كانوا يسترون أعمالهم بقدر المستطاع، تسترها تظرفا. ما معنى تظرفا؟ يعني ظرفا يعني فلا يبدون ما عندهم من أحوال إيمانية للناس. وده من الأدب مع الله. يعني أنت عندك حالة إيمانية عالية ما تخلي الناس يعرفوا. حالة إيمانية بينك وبين منه؟ بينك وبين الله. تسترها تظرفا. الذهبي قال بعض السلف كان يصوم سنين طويلة ولا يعرفه أحد أنه يصوم. بالله نحن الواحد يصوم تعرفه صايم، عيونه تلقاه ما رجعته لبرة في الصيف ده بالذات، تلقى عيونه باردة لبرة وما قادر يشوف قدامه. أي يا أخي زمان السلف قال لك بيعمل شنو؟ قال لك الواحد بيشيل رغيفته من البيت، يقول المرأة الذهبي قال الكلام ده، يقول المرأة مع السلامة أنا ماشي أتسوق، يشيل رغيفته. أي زول يلاقيه في الشارع بيداله، المرأة بتقول زول ده شال أكله يمشي يفطر هناك يمشي يجنب. بل قال كان بعضهم يكتحل ويدهن شفتيه حتى لا يظهر عليها الجفاف فيظن أنه صائم. شوف على كذا الحرص ذا كيف. لأنهم لا يريد أن يعرف حاله مع الله أحد، ده معنى الكلام، لا يريد أن يعرف حاله مع الله شنو أحد. حتى من أعجب الكلام قول محمد بن واسع الأزدي رحمه الله، قال وإني لأعلم رجالا، هذا كلام نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء، أعلم رجالا يبات الرجل على فراشه مع زوجه على فراش واحد ووسادة واحدة. زول بيرقد مع مرته في السرير واللحاف المخدة واحدة 20 سنة، إذا نامت زوجه انقلب عنها، يتذكر الآخرة ويبكي الليل كله، يبل ما تحته من الوسادة بغزير دمعه 20 سنة وزوجته لا تعلم. قال الذهبي ويبدو أن الرجل هو محمد بن واسع نفسه، فإن لم تكن زوجته عرفت فكيف عرف محمد بن واسع؟ حتى لما جاء يتكلم عشان يعلم الناس ما قال أنا كنت بعمل كده، قال بعرف لي زول بيعمل كده كده كده كده. ولذلك قال ابن القيم، قيد كلام الهروي، يسترون أحوالهم مع الله تظرفا، قال ابن القيم فلا يبدونها إلا لحاجة أو حجة. إلا لشنو؟ حاجة أو شنو؟ أو حجة. قال الماوردي في بعض الذين لا يخفون حالهم مع الله، قال هؤلاء أشبه بالمجانين والخبل. حتى حقق الزول، قال في واحد صلى بالناس صلاة جميلة جمال طويلة وخاشعة، فقال له الناس صلاتك جميلة، قال وإني صائم. كمان صائم قال لهم. قال له حالته بلا وضوء. قال له كمان صايم. حتى سألت من الصيام منه، قال له صلاتك سمحة، قال له كمان صايم كمان. قال له لكن أيوة، لكن العلامة ابن القيم ذكر أن بعض الناس يبالغ في إخفاء عمل الخير حتى يصل إلى درجة الابتداع، وهؤلاء قوم يسمون بالملاماتية، وهم أتباع عبد الله ابن منازل الملاماتية، وهم الذين يفعلون ضد ما هم عليه من خير حتى لا يظن بهم خير، يفعلون ضد ما هم عليه من خير حتى لا شنو؟ حتى لا يظن بهم خير. هذا الكلام ابن القيم رحمه الله ينكره، يقول وتصحيحها تحقيقا، يحقق الحالة الإيمانية مع الله مع تصحيحها وتصفيتها التي ذكرناها. قال لأن الحال حق يختلط به باطل، الحال حق يختلط به شنو؟ به باطل، فليصف الحال ويتحقق تصفه من شنو؟ من الباطل. ثم قال ابن القيم أي حالة إيمانية تجعلك نشيط مسرور نشوان هذه من الله، وأي حالة تجعلك خبيث النفس كسلانا ثقيل الأعضاء ثقيل الروح فترانا هذه شيطانية. قال أي حالة تعقب في القلب معرفة الله وحبه وأنسا به وطمأنينة إليه وسكونا لذكره وسكونا إليه فهذا من الله وخلافه شيطاني. أي حالة إيمانية تجعل الدار الآخرة أمام عينك وتجعلك تتقدم نحو الطاعة هذه حالة إيمانية، عكسها حالة شيطانية. وهكذا بدأ ابن القيم رحمه الله يقول كل حالة تشرح الصدر وتنير القلب وتقوي الفؤاد في الطاعة إيمانية وإلا فهي شيطانية. كل حالة تجعل جميعك مقبل على الله بكلياتك من الله. وهكذا بدأ ابن القيم يقول الحالة الإيمانية لا تتناقض ولا تتفاوت ولا تختلف مع بعضها، أما الحالة الشيطانية هي التي تجعلك تنقض الأشياء وتترك أشياء وتعمل أشياء وتشككك في أشياء من الدين. الدرجة الثالثة من درجات الإحسان قال الإحسان في الوقت. الإحسان في الوقت، ودي يا أخواننا مشكلة فعلا يا أخواننا، ده بالنسبة من رقي السلف. الإحسان في الوقت الذي لا ينجز في الوقت المحدد عمله لا يمكن أن يكون محسنا. بمعنى كم اليوم، كم ساعة في اليوم؟ 24 ساعة، في هذه الساعات 5 صلوات، صح؟ لا يكون هنالك إحسان في عبادة ما لم تكن مرتبطة بوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب مقوتا. تخيل شخص صلى العصر مع المغرب وأتقن العصر إتقانا بخشوع وركوع وطمأنينة وبكى في الصلاة، هل هذا محسن؟ ما محسن. لماذا؟ لأنه ضيع الوقت. فالإحسان في الوقت مهم جدا، كأنه يود أن يقول نحن لا نحسن. زي ما قلت لك، تقول لك الكبري في 8 شهور، سنتين ما يجدوا، معناه شنو؟ معناه ما في احسن. كويس، الزول اللي بيشتغل شغل كامل ويبذل طاقته يا اخي، والله ما شاء الله، انا يعجبني الانسان اللي يحترم عمله ويحترم الزمن، ده محسن فعلا. قال الإحسان في الوقت، وهو يتحدث عن الوقت مع الله. قال ألا تزايل المشاهدة أبدا، ألا تزايل المشاهدة أبدا. تزايل يعني شنو؟ تزايل بمعنى تفارق. قال تعالى ولو تزيلوا، تزيل يعني شنو؟ تفارقوا، يعني ما هو بيقول لشنو؟ ما افتكار فيها مؤمنين وفيها كفار. ربنا قال ما نزل العذاب ليه بعد الهجرة؟ لأنه العذاب كان نزل بنزل على منه. قال لو تزيلوا، يعني صار الكفار لوحدهم والمؤمنون لوحدهم، لعذبنا الذين شنو؟ كفروا شنو؟ منهم. ألا تزايل المشاهدة أبدا. إذا أردت أن تكون محسنا في الوقت دائما يكون قلبك مشاهد للربوبية، يكون دائما قلبك مشاهد شنو؟ للربوبية. وأن لا يفارقها، يوم أن يفارق قلبك مشاهدة الربوبية وإدراكها واستحضارها فارقت الإحسان. كان يا أخواننا واضح ولا أعيده؟ قال لا تزايل المشاهدة أبدا، يعني لا تفارق شنو؟ المشاهدة. وما المراد بالمشاهدة؟ مشاهدة جلال الربوبية وعظمتها. طيب، ولا تخلط بهمتك أحدا، كلام جميل، بمعنى لا تجعل همتك متعلقة بغير الله، لا تجعل همتك شنو؟ متعلقة شنو؟ بغير الله، اجعل همتك مع الله دائما. ده الإحسان في الوقت، بمعنى لا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أعدا. أنت عندك همة مع الله، ما تقوم تخلط الهمة دي، خلها لله خالصة، لا تخلطها بأحد من البشر. همتك تكون شنو؟ رضا الله. أما الخلق فلا تهتم لهم. قال وأخيرا وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. يقول ابن القيم، وهذا من ألطف الكلام، بالله يا أخوان نسمع الكلام السمح ده، الكلام الراقي ده، قال رحمه الله: الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بعد الفتح. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد شنو؟ بعد الفتح. انتهت بعد الفتح معي. الهجرة من الأوطان التي ضيق عليك فيها إلى أوطان تعبد الله فيها قائمة إلى يوم القيامة، ولكن بحسب الحال. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ حسنا، احنا مرتاحين في السودان ولا مرتاحين في العبادة؟ لو يضايقنا احنا مش شنو؟ هنهاجر. وكذلك ناس ضيقوا عليهم هاجروا، ما في بأس، الهجرة مستمرة. ألم تكن أرض الله شنو؟ واسعة فتهاجروا فيها. بهجرة بحسب الظرف. قال ابن القيم: الهجرة الدائمة هجرة القلب إلى الله، هذه بعدد الأنفاس لا تنقطع، لا لم تنقطع ولا تنقضي أبدا حتى تخرج روحك مهاجرة إلى الجنة. دي اسمها الهجرة الدائمة. وذلك يقول ابن القيم: كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين بقلبه إلى الله، وذلك يقتضي أن يقطع المسافة التي بين القلب وبين الله بالمجاهدة والاستمرار في العبادة والحرص عليها. وأعظم الهجرة إلى الله الدائمة أن لا يفارق ذكره لسانك، وأن لا يفارق علمه ومعرفته قلبك، أن لا تفارق معرفته قلبك، وأن لا يفارق ذكره شنو؟ لذلك يقول: ولله على كل قلب هجرتان هما فرض لازم، ولو قلت لي كم مرة بعدد الأنفاس. نعيد الكلام الثاني: ولله على كل قلب هجرتان وهما فرض لازم بعدد الأنفاس. هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية، وهجرة إلى رسوله بالتسليم والتحكيم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تعبده به أعظم من تعبد من سار من مكة إلى المدينة فقط يقطع مسافة دون أن يقطع ذلك بقلبه. ولكن الصحابة أجل، لأنهم هاجروا بقلوبهم قبل أن يهاجروا بأجسادهم، فكانت هجرة الصحابة هجرتان: هجرة أرواح وهجرة أبدان. واضح ولا ما واضح أخواننا؟ واضح هذا الكلام؟ نقول بذلك قد انتهينا من منزلة الإحسان، والدرس القادم عن منزلة العلم. نجيب على بعض الأسئلة قبل الصلاة وبعدها بعد الصلاة. يقول: أرجو منك أن تعيد ما قاله الفضيل للرجل الذي شكى له مرض البعد عن الله. قال له: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم وصفه بمصفاة المراقبة مع الله وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم وصفه بمصفاة المراقبة مع الله وضعه في كأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله. مرض البعد عن الله شفاؤه بتحقيق مقامات الإيمان المختلفة. طيب الشيخ الترابي يقول بعدم شرعية حد الرجم. إخواننا أنا ما لقاني أجرأ من الترابي على الرسول، ما لقاني أجرأ منه يا أخي. الترابي قال، بعدين أقول لكم حاجة إخواننا، الناس ذات والله شنو؟ ما سمعت كلامه، قلت شنو؟ الترابي ينكر أشياء كثيرة من السنة بجرأة يعني، ينكر نزول المسيح، ينكر عذاب القبر، وردت به أحاديث كثيرة، ينكر أن المرأة خلقت من الرجل، حديث الصحيحين، ينكر أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ده ما حديث، دي آية في سورة البقرة، وورد بذلك الحديث في الصحيحين، ينكر حد الردة، وحديث حد الردة في الصحيحين، ينكر حد الرجل. أنا مستند الصحف يا إخوان، الترابي أنكر حد الرجم قبل 30 عام. الترابي كتب، مش ده ما قاونا في الجرائد، ده كتب الترابي بيده إنه ما في حد رجم. أنا ما عارف الزعزع الناس شنو حسب، ما كانوا عارفين إنه الترابي ينكر حد الرجم. أنا أقل شيء 15 سنة عارف إنه الترابي لما قريت كتابه الأنكر فيه حد الرجم قبل 15 سنة. حد الرجم ثابت، الكلام اللي قلته في الدرس الفات أكدوا علماء الأزهر، قالوا كأن الترابي يريد أن ينكر السنة جملة وتفصيلا، لأنه دوارد في السنة. أنت لما تقول ده ما بينفع ليه؟ وارد في السنة ولا ما وارد في السنة؟ وارد في السنة، ما بينفع ليه؟ قال شوف علماء، قال علماء الأزهر ردوا عليه، الترابي قال الرجم شريعة يهودية وليست إسلامية. قام علماء الأزهر قالوا هذا محض تخريف. الترابي شنو؟ خرف. ليه؟ قال لأن الرسول أقام حد الرجم على أصحابه، هل كان يطبق في شريعة يهودية أم في شريعة محمدية؟ الرسول بنفسه طبق حد الرجم في الصحيحين على الرجال والنساء، رجم الغامدية ورجم ماعزا. قلت ولما كانت الآية في سورة النساء لا مش الشيخ وشيخة، قال يا بشرى الآية بتاعت النساء حتى يجعل الله لهن سبيلا فآذوهما. طيب لا قبلها، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. بعدها شنو؟ يا أخي فاحبسهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي ألا قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قد جعل الله لهن سبيلا في البخاري. يجي الرسول يقول كده، الترابي يقول ما في. وبعدين قال لك علماء الأزهر ديل قالوا كلام يعني جميل. قالوا شنو؟ قالوا كلام الترابي غير علمي ويصعب الالتفات إليه، كلام ما علمي. الترابي بيجي بيقول ما في رجل، ودي ديانة يهودية، ولا بجيب دليل، لا بقول رواه كده، ولا بقول في صفحة كده، لا بقول رقم كده، يرمي الكلام ويمشي. بعد ذلك الأمة جد الناس جوطوا بجاي. قال لما قال شنو؟ ما فهمين كلامه انتم. طبعا في ناس بيدافعوا عنه دفاع، في ناس بيقدسوه اكثر من الرسول لانه حسه بعارض كلام الرسول. انا داير اي زول من اتباع الترابي يكون عنده موقف من الترابي، لانه انت بين الرسول وبين الترابي، يلا اختار بعده يا. خلي عندك يقين وايمان يا اخي. فانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا؟ والله يوم القيامه يتبرى منك. واذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. يا اخي الرسول يقول فيه ويقول ما فيه، وانت تقول انت ما فاهمين كلامه. نحن ما فاهمين كلامه، لكن كلام الرسول فاهمينه. قال الزول لما يكون متزوج ويزني يرجوه بالحجاب. بعدين انا داير اسال الترابي سؤال وجيه، طيب ما يفرق الزاني المحصن نعمل له شنو؟ يجدوا يعني؟ لا يجدوا. قال انا داير اعرف. طيب واحد ما متزوج، واحد متزوج والاثنين زنوا، ده يجدوا؟ يا اخي معقول؟ بل حديث انيس ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث في مسلم، والله الترابي ده بينسف اصول الدين. السنه يعني كان بيجي ما في سنه تاني. انا والله ما برتاح الا الترابي ده يقول يا اخواننا انا قراني بس، برتاح بطمئن، بشعر انه الرجل ما متناقض، بحترمه، بس يقول لي ما في سنه. لكن ياخذ من السنه ما ينفع معه ويلقي من السنه ما لا ينفع معه، ده منهج ده؟ طيب وفق اي منهجيه علميه استندت على أن تأخذ من السنة ما ينفعك ويروق معك وما لا يروق معك؟ على أي منهجية؟ المنهجية شنو؟ العقل يا أخواننا. إنكار حد الرجل ما جابوا الترابي براو، قال بذلك المعتزلة، وقال بذلك الأزارقة من الخوارج. وحس الترابي قال نفسه عمل حاجة بطل، يعني عمل حاجة سمحة شديد، قال ما في حد الرجل. هو أول زول قال ما في حد الرجل، عبد الجبار الهمداني المعتزلي. لكن علماء الإسلام في عصره حكموا على عبد الجبار بالزندقة، أنكر حد الرجل وأنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وأنكر عذاب القبر، وكان يقول روحا لا جسدا، وأنكر أمور كثيرة جدا. الترابي يظن أن هذا تجديد، هذا ليس تجديد. تجديد جيب لي حاجة جديدة لنك، لكن تجيب لي حق الناس الزمان وتقول لي أنا مجدد؟ انت سارق منهم وما عندك امانه علميه. المفروض تقول وقد قال بهذا الكلام من قبل عبد الجبار الهمداني، عشان احنا نصدق شويه، وتقول قال بذلك الازارقه من الخوارج والنجدات منه، عشان احنا نصدق شويه. لكن تجيب لي كلام تقول انا مجدد؟ ان كان حد الرجم ده من التجديد يا اخي. قال له جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال يا رسول الله ان ابني كان عسيفا عند هذا. جاء وقال له كان شغال في الرجنجو، واحد قال له ولدي كان شغال أجر عن هذا، فزنى بامرأته، زنى بها، فإن الناس قالوا لي افدي ابنك بمئة من الشاة. قال له أدي زود 100 وخليه في الكليك ولدك أشد الحد وما دل فيه. أنت عارف كيف تراجل زنى بمرأة في بعض المناطق؟ بيقوموا يجوا الناس يعملوا جودية، يقول لك تديه 5 مليون، خلاص تديه 5 مليون وتمشي. احنا نشوف دي شريعة، دي شريعة. شوف الشريعة الجدة، شوف الشريعة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها رغم أنف التراب. أوريك الشريعة بتاعت ربنا التي نطق بها المعصوم. أنا أصف صلى الله عليه وسلم، وما أنا ترابي ده ما فارق معي. أنا والله بأس للناس المبارين دكاترة ومثقفين وخريجين ودكاترة وحمل الشهادات، وأسوأ من ذلك إنه ما يعتقد عقيدته بعد أن يقول الترابي كلامه يدافعون عنه. يا أخي أنت ما تقول من الأول، أنت أسوأ كده رجالة أكبراجل من الأول، قال لي في التبرك تنتظر الترابي يقول بعد ذلك تدافع عنه؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بحكم الله، لا شريعة يهود ولا شريعة جاهلية، لأقضينكم بينكما بحكم الله. يا شيخنا خلينا ننتهي من الحديث، أنا بقول الحديث ارفع يدك، أجنب ما بدي فرصة، أجنب قلب لأقضين بينكما بحكم الله. الشاة رد عليك، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وقم يا أنيس إلى امرأة هذا إن اعترفت فرجمها، فذهب واعترفت فرجموها. لأقضين بينكما بحكم الله، يقول لك حدرج ما في يا ناس، والله التراب ده مستخف بينه، استخف قومه فأطاعوه. يعني الزول ده بيقول أنا ما أعرف هل مروقه من السلطة ده حربه وزعزعوا شوية خلاه بقى خارج الشبكة، ولا الزول ده يعني كل مرة بيرمي حاجة للناس، يعني ليه يعني الحب شنو؟ وبعدها أقول لك حاجة، التراي ما في داعي تسلم على حد الرجم، أوريك ليه؟ لأنه ما في رجم ذاته. وين الرجم؟ لو في ناس قاعدين يرجموهم اللي جيف يقول ما في رجم، ثبتوا الرجم ذاته، هو وين الرجم ذاته؟ في رجم حسا؟ ها؟ طيب كلامه ده معناه شو يعني؟ معناه شو؟ هو لو في حد لو في رجم شغال الآن، لو الناس قاعدين يرجموا، أنا بقول التراب خايف على الناس الأرواح تزهق، بيقول عشان أرواح ما تزهق يوقف الرجم ده. الآن ما في رجم، اللي خليك كلام شنو؟ وين الرجم حسدته؟ مع إنه شريعة رب العالمين، رضي الناس أم أبوه، إلا تشطبوا الأحاديث يطلعوا من البخاري ويطلعوا من مسلم وتقول الرسول ما قال، لكن طالما الرسول قالها ومحفوظة في كتب السنة حجة إلى يوم الدين على جميع الخلق، يهود ونصارى ومسلمين. فده تعليقي على هذا الكلام. وأنا لم أصلا أستغرب لإنكار الترابي لحد الرجل، لأنه كتب هذا قبل سنين طويلة، أنكر كثير من الأشياء، وفتاواه شاذة جدا ولا داعي لها، لأنها ليست مما يتعبد بها رب العباد. يقول لهم إذ قال أيوة شهادة المرأة العالمة، حتى في واحد من الناس الأزهر رد عليه وقال شهادة المرأة العالمة تعادل شهادة 4 رجال جاهلين. طيب بالمنطق، مرأة عالمة وراجل عالم، ها كيف؟ طيب الآية لما قالت فإن لم يكونوا رجلان فرجل وامرأتان، قال عالمة وجهلة؟ هل ده استدراك على الله ورسوله؟ يعني الرسول قال أما نقصان عقلها فشهادتها نصف شهادة الرجل. يا ترجل معناها الترابي عمل قوسين، الرسول قال فشهادتها نصف شهادة الرسول، بين قوسين الرجل المرأة العالمة والرجل الجاهل. استدراك يعني ولا شو الكلام ده؟ استدراك لا تستدرك يعني، والله يحكم لا معقبة لحكم، لا تعقب على حكم الله يعني، وراء ده ضلال. قال له شنو عالم الأثر؟ قال له الحاجة الجهل والعلم مسألة نسبية، تلقى واحد عالم في الكمبيوتر جاهل في الأحياء، جاهل في القرآن، جاهل في السنة، جاهل في الفقه، تلقى واحد عالم في القرآن والسنة جاهل في الكيمياء، جاهل في الكمبيوتر، شنو يعني؟ جاهل في اللغات، جاهل في الاقتصاد. جيب لي بروفيسور في الاقتصاد أسأله عن الذرة بيعرف، أسأله عن الطب البيطري بيعرف، ما هو اقتصاد وين يعني؟ رد عليه وقال لي مسائل نسبية، ما ممكن يقول هذا الكلام ده. والله يا إخواننا أنا الترابي ده ما فارق معي كثير، أنا فارق معي الناس بيزعزعوا. والله جاني واحد رجل قال لي يا مولانا يا أخي ما شكينا، احني حس المرأة صلي بينه ولا ما صلي بينه؟ قلت له يا أخي بشككم شنو كلام الترابي؟ بشككم شنو يعني؟ قال لي يا أخي دي كلام مغنع كده، لأنه أنا قلبي قال لي اضطرب. قال اضطرب؟ تضطربوا لأي حاجة أنتوا؟ واحد قال لي الثاني أنا بسمع فيهم، قال لي والله من زمان أنا عذاب القبر ده ما واقع عليه، لكن الشيخ حسن قطع عليه شك وقال له. الثاني قال لي أي صحيح، قال لي أي صحيح، أنا ذاتي من زمان بعد ما زول دخلوا تحت الواطة، كما كلام المشركين الأوائل، بعد ما يدخلوا تحت الواطة يسألوا ناس قال لك أنا ما واقع عليه، قال له ما واقع عليك، خليك ما واقع عليك، لكن بعد ما يدخلوا بيقع عليك، والله يقع عليك وقعة أنت والشيخ حسن، يقع عليكم يا من تأمنوا، لكن حيث لا ينفع الندم بعدين. الناس الزعزعوا يعني يجيكم زول يقول لكم ما في عذاب قبر، الناس الزعزعوا دي ثوابت يا اخواننا. يا اخواننا عذاب القبر والاشياء دي من الثوابت. يزعزعكم زول؟ اي زول يجيب لكم فتوى تزعزعوا؟ انا والله الترابي ده ما اصله اصل اخواننا. الترابي ده من زمان قاعد يقول كده. هو بيرى نفسه مفكر مجدد خلاص ده بناه. الناس يناقشوه يتكلموا معاه ويحاوروه ده شيء ثاني. لكن الناس عامه الناس يجهجوا باي حاجه. هذا الذي يؤلمني وهذا الذي يؤسفني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.